هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند باب الخلع، ما زلنا في كتاب النكاح، قال رحمة الله عليه: باب الخلع. الخلع بضم الخاء وتسكين اللام وبالفتح أيضا. الخلع هو المصدر، هو المصدر. والخلع هو النزع، نزع الشيء. يقال خلع الثوب أي نزعه، خلع الثوب أي نزعه. والله جل وعلا يقول في شأن الزوجين: يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكأن المرأة إذا أرادت فراق زوجها كأنها خلعت لباسها، هذا هو المعنى من حيث اللغة، فهي فيها استعارة. وفي التعريف الاصطلاحي يعرفون الخلع بأنه فراق الزوج زوجته على عوض، سواء كان منها أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. فراق الزوج زوجته على عوض بألفاظ مخصوصة، هذا العوض سواء كان منها أو من غيرها. والعوض كل ما يصح مهرا يصح عوضا. وأعتقد أن لو رجعنا إلى المجالس السابقة سنجد بأن هناك مسائل كثيرة ذكرناها في باب الصداق وفي باب المهر، بارك الله فيكم. بالنسبة للخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع من حيث الجملة طبعا، أما الكتاب فنصوص القرآن ظاهرة في مسألة مشروعية الخلع، وكذلك السنة والإجماع من حيث الجملة. في القرآن يقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية نص في مشروعية الخلع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني المرأة حينما تفتدي نفسها من زوجها بدفع العوض المهر أو غيره. وهناك أيضا مجموعة من النصوص في القرآن سيأتي ذكرها بعد يعني ذكر تقسيم الخلع من حيث الأحكام التكليفية. السنة طبعا عندنا حديث ثابت بن قيس بن شماس، هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه مع زوجته حينما طلبت الخلع من النبي عليه الصلاة والسلام أن تفارق زوجها. والإجماع منعقد على مشروعية الخلع بالجملة. طبعا خالف في ذلك بكر بن عبد الله المزني رحمه الله ورضي عنه، وخلافه شاذ ومدفوع بالإجماع، فهو لا يخرم الإجماع الذي سبقه والإجماع اليقيني على مشروعية الخلع، ولذلك قوله فيه شذوذ. طبعا بكر بن عبد الله المزني من الأئمة، لكنه ذهب إلى أن الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت بمنسوخة، والصواب بأنها محكمة كما قال جماهير أهل العلم. طيب ما هي الحكمة من الخلع؟ الحكمة ظاهرة: دفع الضرر عن المرأة، دفع الضرر عن المرأة، هذه الحكمة من الخلع. ولا يخفاكم بأن أنواع الفرقة بين الزوجين كثيرة، حتى أوصلها شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه إلى 20 نوع من أنواع الفرقة، وبعضهم دون ذلك. لكن أنواع الفرقة بين الزوجين التي هي فيها الجانب العملي الموجود في كتب الفقه يعني تقريبا 4 أو 5 مثلا، فرقة الفرقة بين الزوجين بسبب الموت، هذه فيها أحكام. الفرقة بين الزوجين بسبب الموت هذه فيها أحكام. الفرقة بين الزوجين بسبب الخلع، هذا موضوعنا اليوم، والخلع يكون الفراق بين الزوجين من جهة المرأة، هي التي تطلب الفراق. عندنا نوع من أنواع الفرقة الطلاق، وهذا المشهور طبعا وأحكامه كثيرة، وسيأتي إن شاء الله معنا بعد باب الخلع. والفرقة بين الزوجين بسبب اللعان أيضا، بسبب اللعان هذه أيضا فيها أحكام. والفرقة بين الزوجين بسبب الفسخ، يكون من جهة القاضي مثلا يفسخ النكاح. وهناك أنواع كثيرة، لكن هذه الأنواع هي أكثر الأنواع ذكرا للمسائل، يعني فيها المسائل الكثير. والخلع يشير إلى محاسن هذه الشريعة، ذلك أن الطلاق كان في الجاهلية بيد الرجل فقط، والإسلام أيضا أبقى بيد الرجل، لكن أعطى المرأة أيضا، أعطاها أيضا الحرية في قضية مفارقة الزوج إن هو أبى أن يطلقها، بشرط أن تكون متضررة، سواء كان الضرر مادي حسي أو كان معنوي أدبي. الجاهلية كان الرجل يطلق ثم يعيد المرأة، وليس هناك حد لعدد الطلقات بالنسبة للطلقات التي يملكها الزوج، وإنما الأمر مفتوح بالنسبة له. فجاء الإسلام فأعطى الزوج 3 طلقات فقط، ولذلك ليس له الحق في أن يتجاوز 3، وإن شاء الله هذه سنبحثها في باب الطلاق. كذلك المرأة إذا هي كرهت زوجها مثلا وهو مصر على بقائها معه، فجاءت الشريعة فأعطتها الحرية في أن تفارقه على عوض، على عوض، يعني المهر الذي دفعه لها تفارقه على المهر. الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء يقولون بأن الخلع تجري عليه الأحكام التكليفية 5، هكذا ذكر. قالوا يكره الخلع إذا كانت الحياة، إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين، قالوا يكره ذلك إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني قالوا لا يحرم، وهذا الذي اختاره جمع من أهل العلم، قالوا بأنه يحرم إذا كانت الحياة مستقيمة والحال طيبة، فلماذا تطلب المرأة الفراق وتكسر البيت وتهدم الأسرة؟ وورد في الحديث المختلعات هن المنافقات، في حديث يعني فيه بحث من جهة الإسناد، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه المنافقات هن المختلعات. وفي الحديث الآخر، الحديث الصحيح، حديث ثوبان الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولذلك المرأة التي تفارق زوجها من دون سبب، هكذا تقول أنا أريد حريتي، أنا أريد كذا، هذا حرام عليها رائحة الجنة. أما إذا وجد سبب، نعم، الشريعة كفلت لها مسألة الفرقة، كفلت لها مسألة الفرقة عن زوجها، وبالأحكام التي سأذكر بعضها بإذن الله. النوع الثاني من أنواع الخلع هو الخلع المحرم، الخلع المحرم. والخلع المحرم هو أن يضار الزوج زوجته حتى تفتدي منه، هكذا. يعني فيه مثلا رجل يريد أن يفارق زوجته، لكن يقول لا أبغى أخذ المهر، فأصل الفرقة من جهتي هو، فيبدأ يضغط على زوجتي أو يكرهها أو يضر بها حتى تقول أرجع لك المهر. ولذلك قال الله جل وعلا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا فيما يتعلق بالجانب الأول. الجانب المحرم ولا تضرهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الله جل وعلا نهى الزوج أن يضر بالمرأة ويضيق عليها ويكرهها على قضية الافتداء، ولذلك العلماء ذهبوا إلى أن هذا لا يكون خلعا، وأن الرجل لا يستحق هذا المال الذي افتدت المرأة نفسها به حينما طلبت فراق. لماذا؟ لأنه صادر عن قصد سيء من جهة الزوج، عن قصد سيء من جهة الزوج، فهذا خلع محرم. النوع الثالث خلع واجب، هناك خلع واجب، والخلع الواجب هو أن يعني يكتشف الزوج بأن زوجته مثلا تقع في الفاحشة، مثلا تقع في الفاحش، أو أنها لا تقيم الواجبات التي لله عز وجل. يعني رجل اكتشف بأن زوجته والعياذ بالله تمارس البغاء مثلا، أو يعني عندها من التهتك، أو أنها لا تصلي أو لا تصوم مثلا، وحاول إصلاحها حاول فلم يستطع، فكيف يجمع على نفسه مفسدتين؟ دفع المهر وتخسر، ودفع أموال في حفلة الزواج، وستذهب منه الزوجة هكذا وهي سيئة. قالوا فهنا يجب عليه أن يفارقها حتى ولو يعني أكرهها على مسألة الخلع، لأن الله جل وعلا استثنى، قال ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتينا بفاحشة مبينة للزوج أن يخالع. وتعرفون بأن سبق أني ذكرت مسألة الفاحشة، وأن هذه المفردة تأتي على معاني، تأتي بمعنى الزنا وبمعنى اللواطة وبمعنى الكلام البذيء، وذكر العلماء مجموعة من الأشياء. حتى بعض العلماء قال لو كانت المرأة بذيئة اللسان مثلا، سبابة، لعانة، شتامة، تؤذي زوجها، اكتشف هذا بعد الزواج، قال له أن قال العلماء له أن يأخذ ما دفعه من مهر من خلال الافتداء، من خلال الافتداء. النوع الرابع الخلع الذي يرى العلماء بأنه سنة، وهي أن تكره المرأة زوجها والزوج لا يكرهها ويرغب بها، ولكن هي لا تطيقه، إما لجانب ديني أو لجانب دنيوي مثلا لا تطيقه. قالوا يسن له أن يفارقها على عوض، هكذا قال. والإباحة أيضا يذكرون أنه من حيث الأصل. بالنسبة للخلع تقريبا تجري عليه مثل هذه الأحكام. إذا متى يحق للمرأة أن تطلب فراق زوجها؟ إذا كرهته، إما لدينه وإما لدنياه، إما لدينه وإما لدنياه، وهنا يحق لها أن تفارق زوجها إذا كان يعني وجد هذا السبب. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت برفع الضرر، ولذلك قاعدة الشريعة التي لا تنخرم الكبرى والكلية لا ضرر ولا ضرار. فكما أن الزوج قد يدفع الضرر عن نفسه بالتطليق، كذلك المرأة قد تدفع الضرر عن نفسها بالخلع، الضرر عن نفسها بالخلع. والخلع هو المال الذي تفتدي، أو الخلع في مقابل المال الذي تفتدي المرأة نفسها من زوجها. طبيعة الحال الأحاديث في موضوع الخلع كلها تدور على حديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس بن الشماس، هو العمدة في هذا الباب، وإن كان بعض العلماء يرى بأن هناك قصة ثانية أيضا في مسألة الخلع. الآن سنقرأ إن شاء الله الحديث برواياته ونعلق عليه ونذكر الأحكام الشرعية في هذا الأمر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس، اختلف في اسمه، قيل جميلة وقيل حبيبة وقيل زينب، وذكروا أقوال، والحديث أبهم. عندنا قاعدة مهمة أن النص سواء كان في القرآن أو في السنة إذا أبهم الاسم فليس هناك يعني فائدة أو كبير فائدة في معرفة يعني الاسم، في معرفة الاسم، فأحيانا قد يكون من المصلحة الراجحة إبهام الاسم، وهذه بالمناسبة ليست قاعدة مضطردة. فأحيانا قد يكون البحث والكشف عن الاسم مهم جدا، لأنه يتعلق بمسألة مثلا تتعلق بمثلا مسألة النسخ، فإذا عرفنا مثلا اسم الراوي أو اسم صاحب القصة وعندنا مسألة تدور في مسألة الناسخ والمنسوخ، فنعرف مثلا متى أسلم، إذا عرفنا اسمه عرفنا بأنه كان إسلامه متأخرا، فمهم. يعني أنا أذكر هذا حتى طالب العلم يفهم بأنه ليس كل ما أبهم من الأسماء لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه، لا، وإنما أحيانا قد يوجد فائدة كبيرة من خلال البحث والكشف عن اسم، عن الاسم الذي أبهم سواء في القرآن أو في السنة. ثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا جاءت الوفود يقدمه النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان خطيبا مصقعا ومفوها وبليغا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعد من الأبطال رضي الله عنه، يعني له مواقف ممكن تقرأ في سيرته خاصة في حروب المرتدين، كانت له مواقف مشهودة رضي الله عنه. طبعا هو الذي في قول الله عز وجل: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. له قصة في هذا، وهو أنه رضي الله عنه اختفى، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب رجل فوجده في بيته يبكي، فقال: يعني ما وراءك؟ قال: صوتي يرتفع على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أحبط الله عملي، لأن طبقة صوته كانت عالية، هو صوته جهوري، صوته جهوري، فكانت طبقة صوته عالية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره بأنه من أهل الجنة. ولذلك في أبواب العقيدة لما نأتي إلى مسألة وهي: ولا نحكم لأحد ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله، نجد العلماء ماذا يقولون؟ يقولون: ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنة، مثلا عكاشة بن محصن، وكذلك ثابت بن قيس ابن شماس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة نص عليه، ومعلوم أن الصحابة كلهم في الجنة، لكن المقصود الأسماء، التعيين، تعيين فلان ابن فلان. قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين. الله أكبر. لاحظ هذه المرأة المؤمنة التقية المراقبة لله عز وجل تقول: ثابت بن قيس، يعني زوجي، لا أعيب عليه، يعني لا أنتقصه، العيب النقص، لا أنتقصه في خلق ولا دين، لا في أخلاقه ولا في دينه. في خلق، الخلق أو الأخلاق هي الهيئة الراسخة في النفس التي تمنع الإنسان من الوقوع في المحرمات أو التلبس فيما يخرم المروءات أو شيء من هذا القبيل مما يذكره العلماء. ولا دين، يعني من حيث إقامة الواجبات والابتعاد عن المحرمات مثلا، تقول: لا أعيب عليه، لا في خلق ولا في دين. وهذا من إيمانها وصدقها، ويدلنا على أن الإيمان يجعل الإنسان متوازن، ما يطيش ولا يضيع ولا يتعامل وفق يعني الميزان الجائر، يميل كل الميل لمجرد مخالفة، لا، وإنما قالت رضي الله عنها: لا أعيب عليه في خلق ولا دين. وللأسف يوجد من النساء، وللأسف أقول هذا، بمجرد أن يحصل مشكلة بينه وبين زوجها، مشكلة بسيطة، تفتري عليه الكذب والعياذ بالله، تفتري عليه الكذب، وربما جلبت أشياء قد تكون واقعة عند الزوج ما لها علاقة بموضوع المشكلة. والعكس أيضا، بعض الأزواج من رقيق الدين وضعيف العقل قليل التقوى أيضا نفس الشيء، أو الشيء نفسه، إذا حصل بينه وبين زوجته مشكلة ربما يفتري عليها الكذب والعياذ بالله، ويبهتها انتقاما، وهذا ما يصنعه إنسان يخاف الله عز وجل. شوف المرأة كيف يعني قدمت بين يدي شكواها: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. ثم قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام. مرأة صريحة، المرأة هذه صريحة جدا واضحة، وهذا سببه الإيمان. طيب ما معنى الكفر هنا؟ اختلف العلماء في معنى تقول أكره الكفر في الإسلام. وحاصل أقوال أهل العلم حاصله يعني توجيهان. الأمر الأول، وجه بعض العلماء قالوا أكره الكفر في الإسلام أن يصل بي الحال من كراهيتي لزوجي أن أكفر بالله حتى ينفسخ العقد، فسخ العقد، لأن بردتي ينفسخ العقد. وهذا معنى ضعيف، هذا معنى ضعيف ذكره بعض الفقهاء. قالت: إني أكره الكفر في الإسلام، تخشى أن يتطور الحال ويبقى النزاع بينه وكراهية لزوجي يوم ما تحب زوجها أنها تكفر في النهاية. هذا قول ضعيف. القول الثاني وهو الراجح، أو الوجه الثاني وهو الراجح، قالت: أكره الكفر في الإسلام يعني كفر الزوج، كفران العشير الزوج، أني ما أقيم حقوقه ولا أؤدي واجباتي، هذا المعنى. وهذا هو الراجح، ويدل عليه الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما وعظ النساء وذكرهن وأمرهن بالصدق، فقال: إني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير يعني الزوج. لو صنع لإحداكن الدهر ثم لم تر منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، تقول ما رأيت منك خيرا قط. والمعنى بارك الله فيكم بأن المقصود هنا تقول أكره الكفر في الإسلام يعني كفران العشير، أكره أنني أكفر العشير الزوج يعني الزوج. وهذا يعني جاء في أحاديث أن كنا تكفرن العشير، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أكثر من وجه أنه عبر بهذا صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تقول بأنها تخشى إن هي بقيت معه أن لا تؤدي الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليها له. هذا المعنى بارك الله فيكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ الحديقة هي المهر، إن ثابت بن قيس دفع لها مهرا. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. إذن أتردين عليه حديقته؟ هذا الافتداء، أن ترد عليه ماذا؟ المهر. ردت عليه المهر، المهر الذي دفعه له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها، أمره بطلاقها. أيضا من الفوائد والمسائل أن المرأة يجوز لها أن ترتفع إلى القاضي في قضايا مالية، في قضايا أسرية، لا حرج عليها في ذلك، يجوز للمرأة، والشريعة أتاحت وسمحت للمرأة أنها ترتفع إلى القاضي، ولا بأس بذلك ما دام أنها تشعر بأنها مظلومة أو تشعر بأنها تحتاج من ينصفها مثلا. ولذلك ارتفعت المرأة هذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا تصرف معها بمنصب القضاء، منصب القضاء. وسبق أني ذكرت لكم كثيرا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمناصب، منها منصب يعني النبوة، منصب الإمامة، منصب القضاء، ومنصب الفتية عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى بالنسبة للخلع، من حيث العموم على نوعين: خلع بالتراضي وخلع بالتقاضي. أما الخلع بالتراضي فهي أن تقول للمرأة: يعني أريد أن تفارقني وتطلقني مثلا وسأرجع لك المهر، فيقبل الزوج. وهذا يوجد، هذا يوجد. ولذلك يذهب بعض العلماء أنه لا يشترط أن يحكم القاضي بمثل هذا، يسمون التراضي. فالمرأة تقول لزوجها: والله أنا ما أحب أني أستمر معك، لماذا؟ والله في كذا في كذا في كذا، تذكر سبب. إذا ما ذكرت سبب حرام عليها رائحة الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى الخلع بالتراضي، خلع بالتراضي، فيرضيان على أن ترد له المهر أو على ما يطلب. والنوع الثاني الخلع بالتقاضي، إذا رفض الزوج مثلا أو عند المرأة علامات على أن الزوج لن يقبل، ممكن أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يجبر الزوج على ماذا؟ يجبره على الخلع، يجبره على الخلع. وعندنا الإجبار والإكراه، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. لو رجعت بكم إلى باب المعاملات، تذكرون في مسألة في أبواب الأموال والمعاملات فيما يتعلق بقضية الإجبار بحق، ها؟ أتمنى أن يكون تكونون أمامي حتى أني أستنطقكم. عموما مسألة إجبار القاضي المفلس، ها؟ على بيع بعض أملاكه لتسديد الغرماء، هذا إجبار بحق، إكراه بحق، هذا نوع من أنواع الإكراه، يسمى الإكراه بحق. إذن عندنا نوعين، خلع بالتراضي وخلع ماذا؟ بالتقاضي. المسألة الثانية أو حول موضوع الافتداء، اشترط العلماء بأن الخلع لا يكون إلا بافتداء بمال، بعوض، والعوض هذا كل ما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون خلعا، يكون يعني في الخلع. وذكرنا في باب المهر الصداق بأن المهر هو كل عين يصح أن تكون مالا، وأيضا يصح أن يكون الصداق منفعة، يصح أن يكون الصداق منفعة. طيب، ممكن ننزل هذه على مسألة الخلع. يعني رجل الآن طلبت منه امرأته بأن تخالعه، أن تخلعه، فقال له خلاص رجعي للمهر. قالت ما عندي شيء، قالت ما عندي شيء. طيب، قد يكون عندها مثلا بيت وعندها شقة، فقالت له أنا بعطيك مثلا هذا البيت أو هذا الشقة مدة سنتين تسكنها من دون أجار مثلا، يصح؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه منفعة، منفعة. طيب، لو قالت له مثلا أنا عندي سيارة، أنا ما عندي سيولة نقدية، ممكن تأخذ سيارتي تبقى عندك سنة أو سنتين ووافق، ممكن؟ ممكن. أو على تعليم مثلا، أعلمك مثلا الحرفة الفلانية أو الصنعة الفلانية، يعني تكون عكس مثل ما حديث الواهبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال زوجتكها بما معك من القرآن. أو على كل عين يصح أن يكون مالا، صح أن يكون مال، النقود طبعا عندنا، الأشياء الباقية التي يجوز بيعها ويصح أن تسمى. أما التي ليست لها مالية مثل الكلب، هذا لا، ليس مالا، فلا يجوز الخلع على مثلا على عين الكلب مثلا أو الخنزير أو مثلا الخمر والعياذ بالله، الأشياء المحرمة هذه لا يجوز. هذا فيما يتعلق بقضية في قضية المهر، ترد المهر على المال، يعني العوض. المسألة الأخرى بالنسبة للزوج، هل له أن يطالب بأكثر مما دفع لها؟ الآن هي مهرها مثلا 50,000، ولما طلبت الخلع قال أنا لا أقبل إلا 100,000، هل يصح أم لا؟ ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول قالوا نعم يصح، ودليلهم القرآن والسنة. أما من القرآن ففي قول الله عز وجل فلا جناح عليهم فيما افتدت به، جاء عام مطلق فيما افتدت به، في كل ما يعني تفتدي به من زوجه. وأما من السنة ففي زيادة لفظة، لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام تردين عليه الحديقة، قالت نعم وأزيد. قالوا هذا دليل على أنها قالت وأزيد، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. والواقع بأن هذه اللفظة ضعيفة، لا تصح، هذه لفظة منكرة، وهي لفظة وأزيد. القول الثاني قالوا بأنه لا يحل له أكثر من المهر، في حدود المهر فأقل. كم دفع لها؟ 50,000؟ 50,000 أو 40 أو 30 على ما يصطلح. والدليل على ذلك حديث ابن عباس قال: تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع، إنما جعل الافتداء بحدود المهر، جعل الافتداء بحدود المهر. والقول الثالث قالوا يصح مع الكراهة، يعني يكره له، يكره أن يطلب الزيادة لأن فيها عدم مروءة، فيها عدم مروءة. لكن عموما إذا كان الزوج يرى بأنه متضرر وظلم، وأنه لو طلب مثلا مبلغا قد تتراجع المرأة مثلا، قالوا لا بأس بذلك. هنا عندنا مسألة، وهي هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هذا من أهم المسائل في هذا الباب، أهم المسائل في هذا الباب، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ طيب، هل لهذا ثمرة؟ الجواب نعم، له ثمرة. ما هي الثمرة؟ بعدما يعني أذكر الخلاف، جمهور العلماء يذهبون إلى أن الخلع طلاق، قال هو طلاق سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع. ودليلهم نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قال: وطلقها تطليق، وطلقها تطليق. والرواية الأخرى قال: وأمر بطلاقها، وأمر بطلاقها. فقالوا بأن هذا الحديث دليل على أن الخلع إنما هو طلاق. طيب، القول الثاني قالوا الخلع فسخ وليس طلاقا. طيب، ما معنى فسخ؟ هو أنت الفسخ، أن الفسخ ولا يكون طلاقا، ولا يسقط من عدد ما يملكه الزوج من الطلاق، وإنما هي تبين منه بينونة صغرى، تبين منه بينونة صغرى. طيب، هل عندهم أدلة؟ الجواب نعم، استدلوا بقول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله، إلى آخره. ثم قال جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ينكح زوجا غيره. أخذ من هذا ابن عباس وغيره على أن الخلع لما ذكر بين الطلقات الثلاث دل على ماذا؟ على أنه فسخ وليس بطلاق، لأنه لو كان طلاقا لكان الزوج يملك 4 طلقات، لأنه قال: الطلاق مرتان، يعني مرة هذه مرتين، ثم ذكر الخلع بينهما، ثم قال: فإن طلقها، الطلقة الأخيرة. ومعلوم بأن الرجل لا يملك إلا 3 طلقات، هذا هو العدد الذي يملكه الرجل، لا يملك إلا 3 طلقات. فقالوا بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، الخلع فسخ وليس بطلاق. ومما يستدلون به أيضا رواية أبي داود والترمذي، وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدتها حيضة. المطلقة كم تعتد؟ 3 حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب، هنا قال: وعدتها حيضة، يعني تستبرأ بحيضة واحدة، وهذا يدلنا على أنه ليس بالطلاق، وإنما هو فسخ. فلذلك قالوا بأن الخلع فسخ وليس بطلاق. الذي يشكل على أصحاب القول الثاني هي لفظة: وطلقها تطليقه، وفي رواية: وأمره بطلاقها. طبعا لابن القيم كلام أطال فيه النفس، وبين بأن هذه رواية مرسلة، وأن فهم ابن عباس رضي الله عنه لموضوع الخلع على أنه ماذا؟ على أنه فسخ وليس بطلاق. طيب، نرجع إلى الثمرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة إذا كان رجل طلق امرأته مرتين ثم خالعها في الثالثة، حصل خلع بينهما في الثالثة، فهل يكون تكون المرأة قد بانت منه بينونة كبرى؟ هل تكون المرأة بانت منه بينونة كبرى بناء على أن الخلع هي الطلقة الثالثة على قول الجمهور، أم أنه يبقى له طلقة واحدة لأن الخلع فسخ؟ لاحظتم كيف أثر الخلاف؟ هذا هو أثر الخلاف بارك الله فيكم. ولذلك الذي يفتي به الجل من مشايخنا المعاصرين على أن الخلع إنما هو فسخ وليس بطلاق، لكن من المهم جدا اعتبار حكم القاضي، فالذي يقضي به القاضي هو الذي يعمل به الزوج وتعمل به الزوجة. فإذا اعتبر القاضي الخلع الذي حصل من الزوجين فسخا فهو فسخ، بمعنى أن يجوز له أن يرجع لها بعقد جديد لأن ويبقى عليه طلق. أما إذا اعتبرها طلقة فإنها تحسب من طلاقاته، فإذا كان قد طلق طلقة واحدة هذه الثانية، وإذا كان قد طلق طلقتين تكون هذه هي الثالثة، تكون هي الثالثة. طيب بالنسبة للخلع، الخلع طلاق بائن في قول جماهير، فرقة بائنة في قول جماهير أهل العلم، وعبر بالفرقة أفضل ليش؟ لأن عندي خلاف، نقول فرقة بائنة في قول جماهير أهل العلم. طيب ما معنى فرقة بائنة؟ يعني لا يحل له أن يراجعها بعد الخلع مباشرة لأنها ليست بزوجة له، أصبحت بانت منه بينونة صغرى، والبينونة الصغرى إذا أراد أن يرجع لزوجته فيتقدم لها من جديد، يعني لا بد من أن يخطبها من وليها وتبدأ عملية الزواج من جديد، وتبقى عليه الطلقات على قول الجمهور، يعني بالنسبة لما يملك من الطلقات تبقى معه. وهذا طبعا كلام فيه أيضا تفصيل فيما يتعلق بهل ترجع له في العدة أم بعد ما تنتهي من العدة. طبعا هناك تحايل في مسألة الخلع، وعندنا قاعدة فقهية بأن المعاملة بنقيض القصد، فإذا أراد الإنسان مثلا أن يطلق امرأته وهو متردد في ذلك أو هي مترددة، فقالت له يعني نلجأ إلى الخلع، أو مثلا لغرض أن لا تقع الطلقة الثالثة، هذه مسألة تدخل ضمن الحيل غير الشرعية. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، دميما يعني من يعني مقصود بقبيح الوجه، هذه رواية ضعيفة، وجاءت روايات أخرى بأن ثابت بن قيس كان رجلا جميلا، كان رجلا جميلا، فرواية بأنه كان دميما لا تصح، لا تصح. ومن ترجم لثابت بن قيس ذكروا بأنه كان جميلا. طبعا جاء في رواية أخرى عند في السنن قالت رفعت طرف خبائي فرأيت ثابت في عدة من الرجال، يعني مجموعة من الرجال، فإذا هو أقصرهم وأقبحهم وأسودهم، ذكرت قالت فكرهته. وجاء في لفظ والله لا يجتمع رأسي ورأسه على وسادة، ولفظ آخر لبسقت في وجهه، كلها ضعيفة، هذه كلها ضعيفة. قال أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسقت في وجهه، وهي ضعيفة كما ذكرت لكم. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام، وأيضا هذه عند أحمد أيضا هذه الرواية ضعيفة، لكن لا يعني أن معناها غير صحيح، لا معناها صحيح، أول خلع في الإسلام هو ما حصل لثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه الأنصاري حينما خالعته زوجته. طبعا باب الخلع باب عظيم يدل على سماحة الشريعة، يسر الشريعة، على أن الشريعة جاءت فوفرت الحظوظ لذويها والحقوق لمستحقيها، وأنها أيضا أعطت المرأة الحق في أنها تفتدي من نفسها إن هي رأت عدم صلاحية استمرار الحياة مع الزوج. ومن جملة ذلك مثلا أن يكون المرء قليل ضعيف الدين مثلا، قليل التقوى، قليل مخافة الله عز وجل، والمرأة تحاول معه ولا ينتفع، وهو مصر على إبقائه معه، فيجوز المرأة أن تفتدي بنفسه. رجل لا يصلي ويعاقر الخمر مثلا، ويعني ليس عنده شيء من في جانب المروءات مثلا، والمرأة من بيت محترم، من أسرة محترمة مثلا، فحاولت إصلاحه، حاولت ما استطاعت، لها أن تفارقه. نوع آخر من الرجال قد يكون دين لكنه لا يعتني بنظافة جسمه، وهذه قضايا موجودة في المحاكم، موجودة فتاوى كثيرة. امرأة تأذت من زوجها، كريه الرائحة مثلا والعياذ بالله، مثلا لا يعتني بنظافة بدنه ولا بالتجمل في ملبسه، وتتأذى منه، تتأذى منه بروائحه وقذارته. هذا المرأة الحق إن هو لم يسرحها أن تطلب فراقه مثلا. في المقابل أيضا ما ذكرت، وإن كان هذا يأخذ جانب آخر، من مسألة مقارفة القاذورات والمحرمات مثلا. بعض النساء تقول والله أنا أخشى على نفسي أن ينقل لي مثلا مرض فيروس مثلا من الفيروسات الأمراض الجنسية مثلا، هي تعلم ومتيقنة بأنه يمارس الحرام وشيء من هذا القبيل، وهو مصر على بقائها، لها الحق أن تفارق نفسها. أنا أردت أن أضرب أمثلة على أن الشريعة ولله الحمد أعطت المرأة الحقوق. كانت المرأة في الجاهلية مهانة ومقهورة، وكانت المرأة في الجاهلية ليس لها صوت وليس لها رأي، فانتشلها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاها حقها وبين لها يعني حدود هذا الحق. لكن في المقابل حرم على المرأة أن تتمرد على زوجها إذا كانت الحياة مستقيمة والعيشة بينهما طيبة، ما في مشكلة، فهكذا تتمرد، أو مثلا مثل بعض النساء تقول أنا أريد حريتي، يعني ممكن يؤثر عليها أناس لا يخافون الله عز وجل فيما يبدون ولا فيما يخفونه، وتقول أبغى حريتي، مسكينة ضعيفة عقل وقالت أبغى حريتي. طيب كيف حريتك؟ قالت ما أبغى أكون مقيدة تحت زوج مثلا. فهذه مثل ما جاء في الحديث، المختلعات هن المنافقات، وأيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ما ذكرته طبعا هو أهم المسائل في باب الخلع، أهم المسائل في باب الخلع. طبعا بعض العلماء تكلم على قضية أن يكون العوض منجز، أن يكون العوض منجز، وهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، قد يكون العوض غير منجز مثلا، فهل يصح الخلع؟ الجواب نعم، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة المنفعة مثلا، منفعة، أو أن المرأة تقول أنا إن تزوجت فمهري من الزوج الثاني سأعطيك إياه مثلا، يعني الراجح من قول أهل العلم أنه يجوز ذلك. قال رحمة الله عليه: كتاب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، رجح أبو حاتم رساله. طبعا ما نستطيع الآن أن ندخل في مسائل الطلاق لأن لم يبقى من الوقت إلا اليسير، لكن رأيت من المناسب أنني أقدم مجموعة من المسائل والضوابط فيما يتعلق بعموم باب الطلاق، حتى إذا جئنا في المجلس القادم إن شاء الله يكون يسهل علينا فهم كثير من المسائل. طبعا الطلاق في اللغة هو التخلية والتسريح والترك، هذا كله من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح، فراق الرجل امرأته كلها أو بعضها، يعني من حيث الفرقة، أن يفارق، هي فرقة بين الزوجين، إما تكون فرقة مثلا مكتملة ما يملكه الزوج، أو بعض ما يملكه الزوج، ما يسمى بالرجعية، أن يفارق الرجل امرأته، أن يفارق الرجل امرأته. طبعا ليس فيها عوض، لأن الفرقة هي من قبل الزوج، مفارقة الزوج زوجته. الطلاق مشروع شرعه الله عز وجل آيات القرآن، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. عندنا سورة كاملة اسمها سورة الطلاق، وتسمى سورة النساء الصغرى أيضا. فآيات الطلاق كثيرة جدا، آيات الطلاق كثيرة، ولذلك هو جاء ذكر الطلاق في القرآن. في السنة أيضا، في السنة النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم أرجعها بأمر الله عز وجل. ابن عمر كما سيأتي معنا طلق زوجته في الحيض ثم أمره أن يراجعها. وباب الطلاق الأحاديث فيه كثيرة جدا. الإجماع منعقد على مشروعية الطلاق من حيث الجملة، وهذا إجماع لم يخالف فيه أحد. والطلاق أيضا تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة مثل ما ذكرنا في باب الخلع، أيضا نفس العملية، نفس العملية. الطلاق طبعا شريعة وعبادة يحتاجها الإنسان إذا مثلا اضطر إلى مسألة الطلاق، ولذلك من محاسن الشريعة الطلاق، لكن ليس بهذه الصورة العبثية الفوضوية التي يمارسها أغلب المسلمين الآن، لا، وإنما الطلاق قانون ونظام جاء به الإسلام. كان في الجاهلية الطلاق فوضوي موكول إلى الرجل بالمطلق، بحيث أنه يطلق حتى إذا قربت العدة راجع، وهكذا ليس له عدد، قصرته الشريعة على 3 طلقات فقط يملكها الزوج، فقط 3. والطلاق يلجأ إليه الإنسان إذا سدت الطرق وانعدمت الحلول لأن يعيش الرجل مع امرأته في حياة مثلا سوية وهنية. ولذلك نلاحظ أن الطلاق يعتبر الإجراء والحل الأخير والنهائي إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، لا كما يفعل الآن للأسف الشديد أغلب المسلمين الذين شوهوا صورة الإسلام الجميلة حينما يجعلون الطلاق على ألسنتهم في أي شيء، بل بعضهم يطلق لأتفه الأسباب في صورة مضحكة، حتى أصبح هناك ورم اجتماعي في كثير من دول العالم الإسلامي والعربي يعانون من ظاهرة الطلاق ويتنادون لحل هذه المشكلة ولمحاصرة هذه الظاهرة، محاصرة هذه الظاهرة. لاحظ الشريعة كيف يعني علاج المشكلة بين الزوجين، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا. طيب ما نفع؟ فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه طبعا مراحل بعد الصبر، هناك شيء اسمه الصبر اللي فاقده أكثر الناس، زين. طيب بعد ذلك الزوج يطلق طلاق السنة، في طلاق سنة، نعم، في طلاق سني وفي طلاق بدعي. طلاق السني ما هو؟ أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة فقط في طهر لم يمسها فيه. طيب بعض الناس يقول يا أخي أنا كيف تبغاني أتحمل؟ لا، يجب عليك أن تتحمل لأن هذا أمر الله عز وجل. يقول لك بعض الناس والله أنا أفقد أعصابي، لا، يجب عليك أن تتحمل ويجب عليك أن تصبر ويجب عليك أن تسأل المرأة إذا هي حائض أو طاهر حتى تطلق، لأن هذا يتيح لك فرصة للتروي ومراجعة أمرك، وقد يكون الشيطان لعب بك حتى تطلق وبعدين تندم. طيب طلقة واحدة رجعية، نعم، ولذلك يقول العلماء لو مات أحدهما ورث أحدهما الآخر في هذه الفترة، لأنها زوجة تسمى زوجة، هذا يسمى طلاق السنة. طيب ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي أن يطلق في الحيض أو في النفاس أو في طهر مسها فيه، أو يطلق 3 طلقات دفعة واحدة سواء بلفظ واحد أو بتكرار، وسيأتي معنا هذا كله سيأتي معنا في الأحاديث القادمة بإذن الله جل وعلا. هذا الطلاق بدعي محرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر لما طلق في فترة الحيض، تغيظ عليه وغضب عليه صلى الله عليه وسلم. هناك طلاق لا يطلق عليه لا سني ولا بدعي، وهو الطلاق قبل الدخول. فالمطلقة قبل الدخول لا سنة لها ولا بدعة، يعني لا سنة في طلاقها ولا هذا المعنى. ولذلك من طلق قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى وتستحق نصف المهر المسمى لها وليس عليها العدة. طيب طلاق الحامل هذا سنة، لماذا؟ لأنه تبين الحمل. أغلب عوام المسلمين الآن يقولون، يعني خاصة اللي طلق، يقول يا شيخ حامل هي، يبغى منك فتوى على أساس أنها يقول أنها ما طلقت. لا تطلق، أصرح طلاق طلاق الحامل. طلاق الحامل طلاق صريح يقع، طلاق الحامل طلاق صريح يقع. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ومن طلاق السنة أن يطلقها وهي حامل، إذا استبان الحمل، خلاص استبان الحمل، عدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل. إذن هناك طلاق سنة وطلاق سني وطلاق بدعي، طلاق سني وطلاق بدعي. فالمسلم يجب عليه أن يلتزم شرع الله عز وجل، ولا يجوز له أن يقول والله أنا ما أملك أعصابي وكذا. يوجد طبعا من الناس من يفقد أعصابه، لكن أن تكون ظاهرة، هذا الإشكال، هذا الإشكال. وإن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى نبدأ ندخل في موضوعات الطلاق. الحديث الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، فهو حديث مرسل. طيب بالنسبة لمعناه، طبعا بعض مشايخنا جود إسناد هذا الحديث، بعض مشايخنا جود إسناد هذا الحديث، لكن الحديث مرسل ضعيف. قول النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لو قلنا بمثلا أن إسناده جيد ماذا يكون المعنى؟ يقول العلماء، منهم من قال بأن معنى الحديث لو كان شيئا من الحلال مبغوضا لكان الطلاق، هذا المعنى، قال لو كان شيئا من الحلال مبغوضا لكان الطلاق. لماذا؟ لابد أن نقول، أن نوجه هذا الحديث بمثل هذا التعبير، لأن الله تعالى أباح الطلاق. وفي قول آخر قالوا أبغض الحلال إلى الله الطلاق الذي ليس له سبب، يعني ما كان هناك سبب يدفع إلى الطلاق، هكذا مثل ما ذكرت قبل قليل، فوضى وعبث واستهتار قد يحمل على هذا المعنى. فتوجيه هذا المعنى بهذه الصورة مهم جدا حتى يكون معنى الحديث متوافق مع الآيات القرآنية، لأن الله عز وجل أباح الطلاق، أباح الطلاق. فعقد الزوجية ليس عقد مؤبد بحيث أن الزوج لا يستطيع أن يطلق أبدا، لا، جاءت الشريعة فأعطت الزوج الحق في أن يطلق إذا احتاج إلى ذلك بالشروط التي ذكرتها قبل قليل. لعلي أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سندخل في الأيام القادمة بحول الله في شرح الأحاديث المتعلقة في باب الطلاق. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.